الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، نحن على موعد اليوم مع شرح متن الغاية والتقريب، متن القاضي أبي شجاع، وبشرح كتاب كفاية الأخيار. واليوم إن شاء الله ننتهي من كتاب الفرائض أو المواريث، وإن تيسر سندخل في كتاب الوصية على حسب ما يعني الوقت، وعلى حسب إن شاء الله ما نحتاج إليه مراجعة اليوم في ما سبق من فرائض، وما سيأتي معنا إن شاء الله ختاما لكتاب الفرائض. كنا قد اتفقنا الأسبوع الماضي على أننا سنراجع سويا الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى، هذا كان اتفاق، أننا سنراجع الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. فأنا أريد أول خلاص وكذا المشكلة أنا عرفتها، فأنا أسأل الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل أولا هم كم فرض؟ من أصحاب الفروض؟ طيب من هم أصحاب الفروض؟ من هم لما نقول أصحاب الفروض؟ من هم؟ ستة. طيب دوت الفرائض، دوت الفروض المقدرة. طيب من هم أصحاب الفروض؟ احنا عندنا أصحاب الفروض، وعندنا ذوي الأرحام، صحيح، وعندنا العصبات. من هم أصحاب الفروض؟ ما تعرفهم؟ يعني ما تعريف أصحاب الفروض قبل أن ندخل للفروض الستة التي ذكرتموها الآن؟ الحمد لله أننا أقرأ رسائل، لا بس أرجو يعني التجاوب معي يعني بقدر ما تستطيعون عشان الوقت، مش السؤال أعود أنتظر فيه كثير. من هم أصحاب الفروض؟ ما تعرفهم؟ مش أقصد من تعددوهم، ما تعرفهم؟ لأن في إجابة خالص البداية كده مش مبشرة. أنا قلت ستة يا شيخ، وأنا قلت كويس هنبتدي. من أصحاب الفروض؟ نوقف إن شاء الله الشرح إلى أن تأتينا الإجابات بقى، يأخذ ذلك يعني. أنا ما أعتقدش أن في مشكلة في الرسائل، لأن في رسالة جات لي. طب لعل أنا عندي مشكلة وأنا مش سامع. طب ما هي الفروض الستة؟ افتح كده تشوفه هو في رسالة كده، عشان يكون في رسالة وأنا مش بجد عندي، بس ما أعتقدش. أنا في رسالة خلاص من ورث الذين قدر الشرع أنصبة معينة لهم في التركة. جميل جميل، نصيب المقدر من الشرع المستحقين، هذا تعريف الفرض. لكن أصحاب الفرائض هم الورثة الذين قدر الشرع أنصبا معينة لهم في التركة، أو نصيبا معينا لهم في التركة. طيب طيب ستة فروض إجمالا كم هم يعني مش كم أنواعهم الستة هم ستة فروض ما هم الستة مش نقل كتاب اللي حافظ يقول اللي مش حافظ ما يقولش خلاص النصف والربع الثلث والثلثان والسدس والثمن واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة تمام أصحاب النصف كم واحد تفضل خمسة ما هم البنت وبنت الابن والأخت من الأب والأم والأخت من الأب والزوج إذا لم يكن معه ولد ثاني لأن في واحد هنا قال ستة فنصفه فرض خمسة البنت وبنت الابن والأخت من الأب والأم والأخت من الأب والزوج إذا لم يكن معه ولد خمسة يبقى خمسة أين السادسة عندك يا أبو محمد النصف البنت وبنت والأخت للشقيقة بنت الابن في عدم وجود البنت الصلبة الصلب والأخت من الأب والزوج إن لم يكن هناك ولد صحيح الربع الربع يا عمر فرض كم عمر الربع فرض اثنين من هم من هما الزوج مع الولد ولد الزوج مع الولد طبعا. وإيش تاني خش بسرعة عشان هتاخد سؤال الزوج مع الحجب والزوجة والزوجة دون الحجب طيب والزوجة والزوجات ايه رأيك لا فرض الزوج مع الابن ابو يوسف ما ياخدش ياخد الربع ما هو خلاص قال والزوجة في عدم الابن طيب هذا الزوجات يشتركن تمام تمام يا عمر يا أستاذ دالي الثمن فرض من أحمد الدالي الثمن فرض من أنا قلت أحمد الدالي لما أقيد في الكلام وأنا أتكلم مع إخوة في بدرس أصول لما أقول أحمد الدالي يبقى اللي يجيبني أحمد الدالي ولا أنا قيدت في السؤال أما لم أقيد طيب ذكر ماشي يبدو أن كلامي يأتي متأخر عن السماع أحمد الدالي أنا سأكلمكم بالأصول حتى تشربوها معي شربا إن شاء الله هو فين أحمد الدالي بقى عشان أنا ما شفتوش الزوجة وتسكت كده يعني الزوجة ونسكت ولا كلامك أنت أنا يعني أنت راضي عن كل على هذا راضي عن هذه الإجابة أنا تقول الزوجة وتسكت أنا أسألك أنت راضي عن الإجابة هذه يعني أنت لو جاءت لك الآن المرأة عشان تورثها هتقول لها أنت زوجة خذي الثمن على طول وروحي مباشرة أجبني أول ما تلاقي زوجة وتأتيك تقول لها خذي الثمن مباشرة يا أستاذة خليكي معايا بس مع أنا مع مع مع مع الدالي الأستاذ الدالي خليني معايا لغاية ما لا لكن مش متذكر بالضبط يبقى كده ضايع الدنيا، لان هي الزوجه لا تاخد الثمن مع الولد لو هناك ولد موجود، لو يعني فرع وارث للرجل، والا لو كان معها لا يوجد ولد فالزوجه من تاخذ الثمن، تاخذ الربع. طب هل الولد فقط الذي يجعلها تاخذ الثمن؟ يعني ان مات الرجل عن ولد وزوجه هتاخذ الثمن. طيب هل غير الولد يجعلها تاخذ الثمن؟ هناك من غير الولد يجعلها تاخذ الثمن؟ ايش؟ لا يعني مش انت بقى يا غالي اي حد يجيب خلاص، انا عرفت انك انت مش يعني مش ضابط ديت. هل الزوجة مع الولد فقط تاخذ الثمن ام هناك عندك اجابة؟ المستخدم ايوه مين اللي هو المستخدم ده؟ ولد الابن. ولد الابن مفيش يعني ان لم يكن نعم ابن الابن. يا دكتور اين انت يا دكتور علاء؟ ايوه عايزين نسمع اجاباتك. يبقى هنا ما هو لما نقول الولد في الـ في الـ في المواريث يبقى ذكر او انثى عموما بالنسبه لله، لكن هنا او ولد الابن، ولد الابن ينزل منزله الابن فيجعلها تاخذ الثمن ايضا. طيب الثلثان مين معانا هنا؟ مين معانا؟ نعم ابو محمد. الثلثان فرض من؟ الثلثان فرض من وكم؟ اولا كم الثلثان فرض كم نوع؟ كنت تقرأ الان؟ لا ما لم تقرأ يبقى انتظر ما تجيب خلاص. انا اريد من قرأ عندك اجابه. الثلثان فرض البنتين. الثلثان البنتين اول حاجه اضبط العدد هم كم حاله؟ مش احنا قلنا المتن انت حفظت كام؟ 40 ولا كام حفظت قد ايه من الموضوع ده؟ حفظتش حفظت 10 يعني؟ ال 40 اه؟ طيب يعني خليك تحفظ 10 ما حفظتش ليه ال 10 سطور دولت؟ طب الثلثان فرض 4. طيب ايوه كده 4. من هم الأربعة؟ البنت قلتم البنتان. طيب البنتين بنتان بقى ماشي. والأختان من أب وأم. والأخت الأختين أنت مصمم تنصب كله ليه؟ طيب الأختين الأخت من أب أشقاء يعني أب وأم وإيه تاني الثالث؟ الأختين من الأب تمام. بنت البنتين نعم هذه الرابعة. بنت البنتين يبقى أصبح 4 الآن 4 حالات. الثلث فرض من؟ مش عارف كم يعني عارف. قول طيب قول. الأم مع الولدين. الثلث الأم مع البنتين بنت البنتين بنتين بنتي بنتي الابن. انا قلت ايش؟ بنتي الابن. لا بنتي الابن انا اسف بنت الابن. انا قلت انا قلت بنتي لا بنت الابن نعم. ايش عندك؟ ثلث الام مع وجود الابن. اعكس تصل لا عدم وجود الابن. الام ان لم تحجب ان لم تحجب مع عدم وجود الابن مع عدم الولد لا استنى بس اللي قال مع عدم الولد إجابة ناقصة. والصحيح لو رجعت للمتن قال لم تحجب لأن الحجب على نوعين هنا هيكون لأن الإخوة يحجبوها يجعلوها تأخذ السدس يعني مش مع عدم الابن فقط في حجب الابن يخليها تأخذ السدس عدم وجود الابن. لكن ايضا ان عدم وجود الابن ووجد اخوة مع الاب هتاخد ايش؟ سدس. يبقى لابد تقول كلمة اعم فتقول ان لم تحجب، لان في نوعين في الحجب هنا سيكون. وان لم تحجب ايش؟ ما يقول من ايه؟ طيب ماشي ما اختلفناش، ما هو ده حجب. المهم ان الام ثلث ان لم تحجب. وادخل بقى في الحجب في الشروط. طب النوع لسه في الثلث، ها؟ ولد الام اللي استنى صعب من ولد الام. جميل. مش هتقول بقى ولد الام، الله يهديك، ولد الام ايه؟ اخوه الام، الاخوه والاخوات لام، هيرثوا الجميع عن الثلث الاثنين فصاعدا. يعني اخوه والاخوات اللي اكثر من او الاثنين فصاعدا يرثون ايش؟ الثلث، ذكور واناث بالسويه ياخذون الثلث. تبقى ايش معنى الان؟ السدس. السدس فرض كم؟ سبعة. ايش؟ اشتركوا معنا السدس فرض سبعة. الاب مع وجود الولد والجد مع عدم وجود الاب. انتظر. الاب مع وجود الولد. مع وجود الولد. طيب والاب بس فقط والجد مع عدم وجود الاول واحد والجد مع عدم وجود الاب الجد. لا خل... والام مش هل... يعني الام مع الولد مش هتاخد السدس. في اخوة الاب والام يعني فرد واحد مش هتعمل ده بعد كده يعني سبعة ولا انت هتلخبطها. خلاص كل اللي انت عايز تقوله، بس انت لما قلت الاب قلت لك كل والام، بس الام بشروط الام هتاخد السدس ايضا مع وجود مع الولد او ولد الابن كمان على انت بتحب تنزل اللي تحت، او في حاله ثالثه الاثنين من الاخوه فصاعدا هيجعلوها تاخد السدس. يبقى دي ثلاث حالات ليش؟ للأم. كلهم الثلاثة للأم. عشان هي الأم حالة واحدة يعني سبعة يعني. نعم الأم هي هتقول الأم تأخذ السدس، بس متى تأخذ السدس؟ في ثلاث حالات اللي احنا قلناهم الآن. طيب انت قلتوا ايش هنا؟ بنت الابن. بنت الابن وتسكت مع وجود ال، ولا نقول بنت الابن مع بنت الصلب لأن لها ثلثان والبنت تأخذ السدس تكملة الثلث. آسف، بنت الصلب النصف وبنت الابن سدس تكملة الثلثان. يبقى بنت الابن فقط ونسكت ما يصح. بنت الابن مع بنت الصلب والأخت. شفنا الأخت من الأب والأم مع الأخت. أحسنت، مع الأخت الأب. الأخت من من الأب الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة تمام. والأب مع الولد قلنا أو ولد الابن. الجد مع عدم الأب. والجد هذا سنتكلم عنه لأنه سنختم به إن شاء الله الكلام اليوم، لأن في حالات في الإرث ورب تكونوا فايقين فيها. الجد تحديدا، جد مع وجود الإخوة عند عدم الأب. والمذهب يتبنى قول زيد بن ثابت رضي الله عنه. الجد الجد عند عدم. طيب لسه الجد والجدة. طيب ما زال لسه في واحد ما قلتهوش في السبعة. من أول الجدة ما قلته من جدة وقال الجدة. الجدة مش عند عدم الأم. الجدة عند عدم. طيب ما هو طيب ماشي. جدة رب والأم والجد والأخت لأب جدة. ولد الأم هنا بقى ما أحد قاله، أنت أستاذة نعم قلت هنا ولد الأم. الواحد من ولد الأم هياخد السدس للآية. طيب هم الإخوة لأم للميت. طيب انتهينا هنا بالفروض. نبدأ إن شاء الله ما تبقى عشان الوقت. هندخل الآن في الحجم. فيما توقع لنا من الحجم، قال المؤلف عليه رحمه الله تعالى: وتسقط الجدات بالأم، وتسقط الجدات بالأم بإيش؟ حد تكتب حاجة؟ نعم طيب يس. وتسقط الجدات بالأم، ويسقط ولد الأم بأربعة، بالولد وولد الابن والأب والجد، ويسقط ولد الأب بأربعة، بالأب والابن وابن الابن وبالأخ لأب وأم، ويسقط ولد الأب والأم بثلاثة، بالابن وابن الابن والأب، وأربعة يعصبون أخواتهم، الابن وابن الابن والأخ من الأب والأم والأخ من الأب، وأربعة يرثون دون أخواتهم هم الأعمام وبنو الأعمام وبنو الإخوة وعصبات المقطع المعتق. طب هذا آخر المتن في هذا الكتاب، قرأنا المتن وسندخل إلى الشرح، شرح الكفاية. هو قال الأول يسقط، يعني يقصد بالإسقاط، ما تيجي كده معلش لو ينفع عشان مش محتاجين خلاص. نعم خلاص الحمد لله. فقول الحجب بمعنى الستر، يعني أول هو يسقط هنا يعني يقصد، يتكلم الآن عن الحجب، والحجب ويأتي بمعنى الستر، يقال مثلا حجبت السحب النجوم، يعني سترتها ولم تظهرها، ويقال الحاجب الذي على العين لأنه يحجب العين، ويحجب العين أن ينحدر عليها شيء، يعني كأنه الحاجب حامي للعين أن ينزل عليها شيء. طيب هذا في اللغة، أما في الاصطلاح في المواريث أو في الفروض أو في الفرائض، هو الحجب هنا منع من قام به سبب الإرث، منع من قام به سبب الإرث أن يرث مطلقا، أو أن يرث بأوفى الحظين وله فرضا. منع من قام به سبب الإرث أن يرث مطلقا، أو يرث بأوفى الحظين وله فرضا، وله فرض يعني وليه فرض أصلا، فنعطيه الأدنى دون الأعلى. اصطلاحا منع من قام به سبب الإرث أن يرث مطلقا، هذه أول حالة، يعني يحجب عن الإرث مطلقا، أو أن يرث نمنعه، يعني أن يرث بأوفى الحظين وله فرضان، أنا آسف أنا كنت لازم أنوع يعني أجعلها اثنين، وله فرضان فنعطيه الأدنى دون الأعلى. طيب مثال الأول، يعني إذا الحجب معناه إيش عندنا؟ من قام به سبب للإرث، في سبب للإرث له سبب، لكن منع، إما يحجب مطلقا كالإخوة في وجود الأب، مات وله إخوة وله أب، فالأب حجب الإخوة من الإرث مطلقا، مع أنهم في الأصل يرثون لو سبب في الإرث، لأن هم إخوة حواشي، إخوة بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتمة، فجاء هنا حجب مطلقا، أو أن يمنع بأوفى الحظين أو أوفى الفرضين، أوفى الحظين من الفرضين، يكون له فرضان كالأم، قلنا وضعناها في فرض الثلث إن كان مات وله أم وأب مثلا، أو وليس له إخوة أو له أخ واحد، فلا الثلث، لما مات وله أخين أو أخوين وأم وأب، فحجب الإخوة حجبت الأم بنقصان، هي لها فرض ثاني كده الثلث، فإما تأخذ الثلث أو الثلث، أعطيناها السدس لأن الإخوة حجبوها مع وجود الأب. طيب هذه واضح، هذا معنى تعريف الحجب. عندنا قاعدة ممكن تضعوها ضوابط في الفرائض: من أدلى بوارث فلا يرث وهو موجود، من أدلى بوارث فلا يرث وهو موجود. يعني الجد هو الذي أدلى بالأب أم لا؟ فلا يرث الأب الجد مع وجود الأب، لا يرث الجد مع وجود الأب. كذلك الابن هو الذي أدلى بابن الابن، فلا يرث الابن الابن. لا هني مش هنطبق هذا، لأن إلا مع عدم وجود الابن، لو قلنا إلا مع عدم وجود الابن. طيب هو تظهر الصورة في الجد مع الأب في هذا الضبط. لا يرث الأب مع عدم، من أدلى بوارث لا يرث مع وجود من أدلى به، فالجد هو الأدلى بالأب، فلا يرث الجد مع وجود الأب. وهناك ضابط آخر، هذه مجموعة ضوابط يعني نجعلها معنا. كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إن كان من جنسه. كل وارث من الأصول، وهذه أيضا تخص الجد والجدات، يحجب من فوقه إن كان من جنسه. فالأم من جنسه، فالأم هتحجب أم الأم، وتحجب الجدة وجد الجدة وإن علت. الأب سيحجب الجد وجد الجد، وإن إحنا بنتكلم الأصول، يحجب من كان من جنسه، من جنسه فقط. نعم. ضابط آخر، كل ذكر من الفروع، ونقول هو ذكر من الفروع، يحجب من تحته سواء من جنسه أو لم يكن من جنسه. كل ذكر من الفروع اللي هو الابن، ابن الابن، سيحجب أي واحد فيهم يحجب من تحته سواء كان ذكر أو غير جنسي أو أنثى. وده هذا يعطيك لماذا قدموا البنوة على الأبوة في الترتيب، لأن البنوة أقوى. لو لاحظت في الأبوة الأصل لم يحجب إلا من كان من جنسه فقط، الأب يحجب الجد والأم الجدات، لكن أتينا في البنوة قلنا الفرع يحمل من تحت، يحجب من تحته سواء كان ذكر أو أنثى، من جنس أو من جنس. وهذا يبين لك لماذا قدمت البنوة على الأبوة في المواريث، للقوة. هنا القوة ظهرت هنا. يعني مثلا مات عن أم وابن ابن وابن ابن ابن، هيحجب ابن الابن ابن ابن الابن، أو بنت الابن كانت موجودة أيضا تحجب في ذلك. أيضا ضابط آخر من هذا خاص بالحواشي، كل ذكر من الأصول أو من الفروع يحجب الحواشي ذكرانا كانوا أو إناثا. كل ذكر من الأصول أو الفروع يحجب الحواشي ذكرانا كانوا أو إناثا. إخوات الشقيقات، إخوات الإخوة الأب والأم، الإخوة يحجبهم هذا. لو ابن يحجب هؤلاء جميعا، لو أب يحجب هؤلاء جميعا. مات عن أب وأم وإخوة أشقاء وإخوة شقيقات، كل هذا يحجب للأب، الأب اللي حجب. طب العكس، مات عن ابن وإخوة أشقاء وإخوات شقيقات وأم، هيحجب اللي فرع هذا هالحواشي هؤلاء جميعا. طيب الأم ما كده كده صاحبة فرض لا تحجب، مش قلنا إن في خمسة لا يحجبون، الأبوان والزوجان والابن والابنة، أو ستة يعني هم ذكرت عشان الحواشي. يعني أي أصل أو فرع سيحجب الحواشي. أنا ما ذكرتهاش في الحجب، أنا اديت مثال بس فقط، قلت مات عن أم وإخوة وأخوات، الأم سترث وهو يرث والباقي لا يرث بالحواشي. نعم. الحواشي احنا على كل اي اخ واخت للمتوفي. نعم، اخوه اشقاء واخوه لاب ايضا. لا اكتبها في خطه الحواشي، اخوه الاشقاء واخوه لاب. اخوه نعم، اخوه اشقاء واخوه لاب، خذ الحواشي. طيب هذه بس ضوابط ممكن تسهل عليكم. ندخل في الشرح. قال ومعي على الغرفة لو في شيء، لو في أحد عنده استشكال. معلش تحت كلمة كل من أدنى، هل هو كان سبب وجودي ولا هو كان نعم ادلى، يعني هو ادلى منهم. يقول لك الدلايه، ايش الدلايه؟ يبقى وجود والحاجه تتدلى من سلسله. يعني سلسله النجفه دي هذه مثلا دلاء فيها سلسله وادلت النجفه، فهو الاب الجد هو الذي ادلى منه الاب. نعم. قال وتسقط، اعلم ان الام تحجب كل جده سواء كان من جهتها كامها وان علت او من جهه الاب، كما يحجب الأب كل من يرث بالأبوة. ووجه عدم إرثهن مع وجودها أنهم إنما يأخذان ما تأخذه، فلا يرثن مع وجودها كالجد مع الأب. وهذا قلناه الله أعلم. قلنا هذا ضابط باللي قلناه الآن، إن الإيش؟ إن الجدة، أن الأب والأم كل واحد فيهم سيمنع من كان من جنسه فيما علا. قلنا الأصول تمنع ما علا من جنسه، فالجدة تمنع الجدات والأب يمنع الأجداد. ويسقط ولد الأم بيش بأربعة، ولد الأم يسقط بأربعة. يعني إيش؟ لا يرث الأخ لأم، ولد الأم يعني الأخ لأم لا يرث مع أربعة. قال الولد ذكرا كان أو أنثى، يعني إذا وجود ولد مات عن ولد ذكرا أو أنثى الأخ لأم لا يرث، هذه أول شيء. وكذا ولد الابن مات عن ولد ابن فالأخ لأم لا يرث. والأب والجد مات عن أب فولد أخ الأم لا يرث، مات عن جد فأخ الأم لا يرث، لأن الله تعالى جعل إرثه في الكلالة، والكلالة اسم للورثة مما عدا الوالدين والمولودين، وقيل اسم للمورث الذي لا ولد له للمورث. المفروض بقى هي مرفوعة مفتوحة، ليش الراء؟ للمورث. نعم المورث نعم الذي لا ولد له ولا والد. وقيل الكلالة اسم لكليهما. طبعا هو بيتكلم عن معنى الكلالة، وقلنا الكلالة من مات وليس له لا أصل ولا فرع، وله فقط حواشي على أي تعريف من اللي قاله الآن. يعني مات وليس له لا أصل ولا فرع، ملوش لا أباء ولا أم ولا أبناء ولا إخوة وأخوات فقط، ما فيش لا أصول ولا فروع. قلنا خلاص يبقى لو فقط إخوة وأخوات يختلفون بقى، لو كانوا الإخوة لأم فده ميراث للكلالة، وإن كانوا إخوة أشقاء فهذا يعني أو أخوات أشقاء شقيقات فهذا لهم إرث آخر في أية الكلالة الثانية. الاسم الموروث دي اسم الموروث، وقيل اسم المورث هي صح المورث انت عندك ايه؟ مكتوب عندي المورث. يبقى هو صح كده اللي عندك، انا عشان كده وقفت في الراء فتح الراء، لان المفروض المورث الى اسم الا اما تقول المورث او تقول المورث، ليس فتح الراء ويقول المورث. نعم يعني هي مكتوب عندي صح كده اسم للمورث بالضبط. طيب قال هذا ايش؟ سقط ولد الام يسقط بالاربعه ولا لا يرث، يعني السقط هنا يعني معنى الحجب كما قلنا. ويسقط ولد الاب بأربعة أيضا. قال ولد الأب اللي هو الأخ لأب يسقط بهذه الأربعة، لقوله عليه الصلاة والسلام الحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى عصب ذكر. طيب الحق الفرائض بأهلها، يعني الفرائض أولا، فما أبقت الفرائض فلأولى عصب ذكر. قال وقد فسر الأولى بالأقرب، ولا شك في قرب الأب والابن وابنه على الأخ. وأما تقديم الأخ من الأبوين، يعني وإذا يقول لك إيش هنا؟ ولد الأب والأخ الأب سيسقط لو وجد الأب، لو وجد الابن، لو وجد ابن الابن، لو وجد الأخ الشقيق لا يرث. ليش؟ لأنه قال عليه السلام فلأولى عصبة ذكر، أول واحد بعد الفرائض يأخذ أول عصبة، أولهم الأب. إن وجد الأب فقط هو لا يأخذ. طيب لو وجد الأب ووجد الابن هو أيضا سيحجب ما يأخذ. ابن الابن لا يأخذ، الأخ الشقيق لا يأخذ، لأن هؤلاء كلهم أقرب، أقرب، كل هؤلاء أقرب، أقرب للميت، فلا يأخذ هو معهم، يأخذ بعد لم يوجد هؤلاء الأربعة يمكن يأخذ، لكن إن وجدت الأربعة لا يأخذ. ليش؟ قال الدليل: فلأولى عصبة ذكر. قال إيش؟ وأما تقديم الأخ من الأبوين فلقربه أيضا بزيادة الأمومة. وقال عليه الصلاة والسلام: أعيان بني آدم يتورثون دون بني العلات. وده حديث فيه ضعف، أو هو ضعيف، لكن يكفينا الحديث الأول. وفيه طبعا إشكال سأجئه لكم لمعنى تفسير معنى أولى عصبة وذكر. وفي رواية أخرى: في أولى رجل ذكر، رجل ذكر. هنا لا ترد مشكلة عندكم، لما قال أولى عصبة ذكر ما فيش إشكال، لكن الرواية الأخرى فأولى لأولى رجل ذكر، قال رجل وذكر، كنا شرحناها تفصيلا في عمدة الأحكام. فأنا سأجيها لو تبقى وقت آخر الدرس سنستفيد فيها. لماذا قال لأولى رجل ذكر؟ لماذا ذكر؟ قال رجل وقال ذكر، ولعل هذه الرواية هنا لأولى عصبة ذكر هتفسر الرواية الثانية، لبن عنده انتباه يعني. قال: وبنو الأعيان هم الأشقاء لأنهم من عين واحدة، وبنو العلات هم الإخوة من الأب لأن أم كل واحد لم تعل الأخرى بلبنها، وبنو الأخياف هم الإخوة لأم، والأخياف الأخلاط لأنهم من أخلاط الرجال. قال: ويسقط ولد الأب والأم، يعني الأخ الشقيق، متى يسقط؟ بثلاثة: بالابن وابن الابن والأب، لأنهم أقرب فدخلوا في عموم أولى عصبة ذكر. واضح؟ قلنا عندنا الآن وجود الابن وابن الابن والأب، وهذا الترتيب الصحيح في هذا الكلام، ليس في الأول لما قال الأب والابن وابن الابن كان لابد أن يقول الابن وابن الابن والأب حقيقة، لكن هو عموما الأب وابن الابن، هو كده كده الأب بيأخذ مع وجود الأب مع وجود الابن، إن ده فرض. لكن هنا نقول يسقط ولد اللي هو الأخ الشقيق بثلاثة: بوجود الابن فلا يرث، ابن الابن لا يرث، وجود الأب يمنعه لا يرث. الحجب هذا مهم تعلمونه. طيب قالوا أربعة حجب شفنا شفت حاجة خالص مش هياخد مع وجود هؤلاء، ما هو ده معنى يسقط يعني لا يأخذ، ده هذا حجب حرمان ليس نقصان. هو أنا الأب شفنا هنا هو ولد الأب في المسألة الثانية إيش؟ ولد الأب في المسألة يقول يسقط ولد الأب هو أربعة، منتهينا من ولد الأب. اه اقصد ولد الاب هو تكرار ولا هنا ولد الاب والام انت عندك ايش مكتوبه؟ شقيق وفي واو. طيب ده الشقيق، الاول كان الاخ لاب والثاني الاخ الشقيق، ايش فيه؟ انا متلخبط، هو عملت تصرف ولد الاب والاخ الاب، هو بعد كده قال بالاخ الاب والام اللي هو الاخ الشقيق. نعم، ولا ما هو الاخ الاب والام مبينه في المعنى اللي قرناه الان، الأخ من الأب يبقى من الأب فقط، والأخ من الأب والأم يبقى إيه؟ شقيق. وسواء هنا بيريد إنه في الفرائض ما بيقولش كلمة شقيق، والصحيح لغة يعني إنه يقول شقيق وينتهي، ومفهوم إيه هو الأخ الشقيق، لكن هو يريد هنا يفصل إن الفرائض فيها أخ فقط فيها أم، فمن باب التعليم فبيذكر أخ وأم عشان يتبين لك إيش معنى الأخ والأم اللي هو الشقيق أصلا يعني. واضح لك؟ قالوا أربعة يعصبون أخواتهم، أربعة يعصبون أخواتهم. قال: لا يعصب أخو الأخت إلا هذه الأربعة. يعني إيش يعصبون؟ يعني يكون في أخ غير سموه الأخ المبارك كما سيأتي، بعدم وجوده الأخوات لن ترد، مع وجوده عصبهم وورثوا معه، ورثوا معه، وجوده جعلهم يرثون. قال: الابن، أو أحيانا لا، يعني هو ممكن بعدمه يرثون أيضا يعني ليست، لكن وجودي معهم عصبهم وأصبح المسألة تعصيبا ذكر حضر الأنثيين. وهناك حالة الأخ المبارك إنهم لم يرثوا كانوا إلا بوجودي، فلما وجد هو ورثوا معه، وفي حالة إنهم سيرثون يرثون كما سيأتي البنت مع الابن هي البنت سترس منفردة، لكن لما جاء الابن أصبح عصبة الاثنين مش فرد. وفي حالة أخرى إن إن هتأتي معنا بنت البنت البنت البنت لن كان لم ترث إلا مع وجود ابن الابن فورث أو جعلها عصبة معه، فهذه ستأتي. فهذا المقصود هنا بأربعة يعصبون أخواتهم، يعني أربع ذكور إخوة أو رجال سيعصبون أخواتهم يرثون معهم على سبيل التعصيب، الابن وابن الابن والأخ من الأب والأخ الشقيق والأخ من الأب. كيف؟ قال لا يعصب أخو الأخت، أخو الأخت لا يعصب إلا هذه الأربعة، فإنهم يعصبون أخواتهم للذكر. لا يعصب أحد أخته، لا يعصب أحد أخته إلا هذه الأربعة. لا، لا يعصب أخو الأخت إلا هذه الأربعة. أحد أخته إلا هذه الأربعة، أحد دينا أخو الأخت. لا يمنعه عندي، لا يعصب أحد أخته. صح. لا يعصب أحد أخته إلا هذه الأربعة. لا يعصب أحد أخته إلا هذه الأربعة. لا. ما هي لن تفرق في المعنى لو قلت أحد أخته أو أخ الأخت، هي واحد، لن تؤثر. بس أحد أخته إلا هذه الأربعة، كأن الأحد دي كذا أفراد هم أربعة، لكن لا يعصب أخو أخته إلا هذه الأربعة. أخو أخته حالة واحدة، لكن أحد أخته أربع حالات ثانية نشرحها. أول حاجة مش هتفرق، قلت لك يعني مش هتفرق. نعم. قال فإنهم يعصبون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين، أما تعصيب الابن لأخته فلقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، يعني الآن مات عن ابن وابنة. لو كانت الابن منفردة هتاخد النصف، لما وجد الابن الاثنين هياخدوا التركة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا معنى المسألة، في معنى ان يجتمع اخ مع اخت سواء كانوا هم ابناء ولا اخوة للميت او غير ذلك كما سيأتي. فلما يجتمع الاخ مع اخته لو كانوا ابناء للمتوفي فهنا سيعصبها ويكون التركة بينهما تعصيبا بعد اصحاب الفروض. فهذا المقصود الآن، هم أربع حالات. الحالة الأولى أن الابن مع أخته اللي هي البنت أيضا. قال يوصيكم في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أولادكم ذكر وأنثى الاثنين اجتمعوا فأصبح هناك تعصيب. وأما ابن الابن فإن أطلق عليه ابن فلا كلام، وإلا ثبت بالقياس على الابن. يعني وأما الأخ، يعني ابن الابن قياسا على الابن، يريد أن يقول أن ابن الابن مع بنت الابن الاثنين برضو ايضا سياخدوا تعصيبا قياسا على الاثنين يسموا ايش؟ ابن. نعم. واما الاخ فلقوله تعالى وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. يبقى اذا وجد الاخوة مات عن اخوة، اللي هي الكلالة من بس عن اخوة اشقاء، مات عن اخوة واخوات اشقاء، اخر اية في سورة النساء. فهن نعم، حالة الكلالة الأولى الإخوة الأم، هؤلاء شركاء في الثلث كلهم بالسوية ذكر والأنثى. هنا في الكلالة لما يكون إخوة أشقاء وأخوات أشقاء شقيقات يشتركوا في التركة، يأخذوا التركة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. أشقاء ولا لا؟ لا شقيقات، ويدخل بعد ذلك، بس خلينا في الشقيقات الآن، هو بيتكلم في الشقيقات. وأما امتناع ذلك في غيرهم فلأن أخته لا إرث لها لكونها من ذوي الأرحام. يعني غير ذلك ليش؟ لأن هؤلاء ليسوا بعصبة. هي العصبة كلها جاية منين؟ من الابن، ابن الابن، لأن كل ده نزول الأخ من الأب والأم، والأخ من الأب أهو اللي أنت بتسأل عنه، الأخ من الأب أيضا مع الأخت من الأب أيضا يعصبها، لأن كله جاي من ناحية الأب فتعصيبا. أما قال لذلك وامتناع ذلك في غيرهم لأن أخته لا إرث لها لكونها من ذوي الأرحام، لذلك لا يعصبها لأنها من ذوي الأرحام. طيب، واعلم أن ابن الابن يعصب من يحاديه من بنات عمه، هو هينزل درجة فانتبهوا، ابن الابن يعصب من يحاديه من بنات عمه، يعني إيش؟ مات عن ابن ابن وبنت ابن، ابن ابن وبنت ابن ثاني، يعني ابن مثلا عنده الرجل مات عن زيد وعن عمرو، احمد مات عن زيد وعمرو، عمرو زي عمرو وتو اولاده، لكن اللي لما مات كان ابن لزيد وبنت لعمرو هم اللي ايش الورثه. ابن ما رجل عنده زيد وعنده عمرو، الاب ده مات وترك، كان زيد وعمرو ماتوا قبله، فترك محمد بن زيد وفاطمه بنت عمرو، بنت عم الأيوة بالضبط. إذا فقالوا لنا إيش؟ واعلم أن ابن الابن يعصب من يحاذيه مع بنات عمه لأنهن في درجته، فأشبهن إخواته، إخواته فأشبهن فأشبهن أخواته، بنت عمه أشبهن أخته، نعم كان أخت نزلت منزلة الأخت فعصبوا بعض الاثنين. وكذا يعصب ابن الابن من فوقه من عماته، يعني إيش هنا؟ وبنات عماته وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض، يعني لو افترضنا هجيب المثال أهي أهي أتي بالصورة، صورة تعصيب عماته أن يموت شخص ويخلف بنتين وبنات ابن يسمى أبوهم زيدا، أو ابن ابن ابن يسمى أبوه عمرا، وإنما عصبهن لأنه لا يمكن إسقاطه لأنه عصب ذكر، وإذا لم يسقط فلا يمكن إسقاطه لعماته وبنات عم أبيه لأنه لا يسقط من في درجته وهن بنات عمه، فمن فوقه أولى، فتعين مشاركته لهن بالفريضة. لغتنا هنقول رجل مات عن بنتين ثم بنات ابن له، يعني هو الآن مات عن بنتين بنت ترك بنتين وترك بنت لابنه، بنات ابن بنات ابن له، جيد. فين بس عشان هنجيب لك الصوره تحط ايديكم معاها على ايه عشان يبقى الشرح واضح. اشمر نعم، وبنات ابن يسمى ابوهن زيدا وابن ابن ابن يسمى ابوه عمرو، يبقى صوره المساله مات عن بنتين ثم ترك عائشة وفاطمة وخديجة بنات لابن له مات قبله، بنات لابن له كان يسمى زيد، ثم ترك علي وده ابن ابن ابن درجة الثالثة، يبقى عندنا ثلاث درجات في البنت، بنتين أول درجة فروع، ثم بنات ابن له للي مات فاطمة خديجة عائشة ثلاثة، ثم ابن ابن ابن أحمد سميه درجة أنزل، جيد. طيب هنا البنتين لهم فرض، البنتين هياخدوا الثلثان لهم بنتين فخدوا الفريضة صح، الحقوا الفرائض بأهلها، انتبهوا بس معي، الحقوا الفرائض بأهلها، فما تبقى فلأولى رجل ذكر، هو المفترض على أن الفرائض هتروح لمن؟ البنتين الثلثان، جميل. هنلحق اولى رجل ذكر من؟ ابن الابن الابن صح، اللي هو تحت اخر هو الوحيد الابن الذكر اللي موجود. قالوا طبعا لما هنلحقه كيف نلحقه ونتجاوز من هم اعلى منه درجه، اللي هم بنات ثلاثه اعلى منه درجه، عماته يعتبروا عماته صحيح، وكمان لو كان في عمات عماته دولت يعتبروا عماته الثلاثه، فكيف هو ياخذ وهو ادنى درجه وهم موجودين؟ فقالوا اذا سنعصبه معهم، هما لم يكن سيرثوا، لكن هو لما سنورثه هو الباقي هناخده هو مع الثلاث بنات اللي فوق يبقوا تعصيب. ذلك وجود الابن، الابن ده كان سبب في في توريث الثلاث بنات اللي هم بنات العم. ليش؟ لان خلاص الفريضه انتهت، لما خدوا البنتين خدوا الفرائض الثلثان، فكان مفترض ان نورث له عصبه اللي هو ابن الابن الابن اللي هو اولى رجل ذكر، لكن لان في اعلى منه درجه البنات موجودين عماته فقالوا لا يتجاوزنا، فهو ياخذهم تعصيبا ويطلع ويورث معهم للذكر مثل حظ الانثيين. انتوا فاهمين حاجه؟ يعني حتى لو الابن مش موجود عشان هنفترض الثلثان يروح للبنتان البقر يرد لبيت المال، لو ده موضوع تاني بقى، خلينا في اللي احنا فيه الان. ما تفترض احنا يهمنا انا اللي يهمني الان ان هو بيتكلم الان عن ابن الابن سيعصب من يحاذيه من بنات عمه او من كانوا اعلى منه ايضا. يعني هم لا يرثوا الا موجوده، هم لو هو مش موجود هم اللي هيرثوا. ما كانوش هيرثوا لان الثلثان كان الفريضه تروح للبنتين خلصوا، فبنات دي بنات الابن ما كانوش هيرثوا. او ايش؟ ايش؟ او ايه؟ هكمل السطر. سيعصب من كان من يحاذيه من بنات عمه او قال هنا او بنات او اللي انزل منه، لو بس هنا بشرط ان يكون الفرض خلص، الفرض خلص. فهمت؟ طيب هو احنا وقفنا هنا، فتعين مشاركته لهن بالفريضه. اما اذا كان لهن فرض اللي هم من كما اذا كان للميت بنت واحده وبنت ابن، يعني الان مات عن بنت واحده وبنت ابن، فان ابن اخيها او ابن عمها لا يعصبها. ليش؟ نفس الحاله بس ما كانش فيه بنتين، كان فيه بنت واحده للميت، مات على بنت واحده وبنت ابن وابن ابن ابن، بنت تاخد النصف، بنت الابن هتشترك معاه في الثلثان تاخد السدس، يبقى اخذت من الفرائض ولا لا؟ يبقى هو هنا لن يعصبها، سياخذ الباقي هو تعصيبا، ولان بنت الابن اشتركت في الفريضه في الفرض. فهذا الفارق بين الحاله هذه والحاله اللي قبلها، اللي قبلها هم البنتين اخذوا كل الفرض الثلثان، فهم اشتركوا مع ابن ابن الابن في التعصيب. هنا لما هم دخلوا في الفرض البنت البنت اللي دخلت فرض فلن تاخذ مع ابن ابن الابن، لان ذات فرض ومن ورث بالفرض بقرابه لا يرث بها بالتعصيب. هذا ممكن تاخدوه ضابط، من ورث بالفرض بقرابة لا يرث بها بالتعصيب. قاعدة ممكن تاخدوه ضابط. نعم انتم من ورث بالفرض بقرابة لا يرث بها بالتعصيب، فينفرد ابن الابن بالباقي كذا اطلق الاصحاب. قال ابن رفعة ويظهر نقده بالجد، فانه طبعا الضابط ده عايز ينقده، يقول لانه يرث بالفرض والتعصيب فيما اذا كان للميت بنت وجد فياخذ السدس بالفرض وللبنت النصف والباقي للجد بالتعصيب. يعني هو نقد سوره مستثناه من هذا انه سياخذ تعصيب كالاب، يعني الاب ممكن ياخذ السدس وما يرجع ياخذ بعد ذلك الباقي. وحكم اولاد ابن ابن الابن الابن مع بنات ابن ابن الابن كما ذكرنا. واعلم انه ليس في الفرائض من يعصب اخته وعمه ابيه وبنات اعمامه وبنات اعمام ابيه الى بنات اعمام جده الى عمة جدي وجدي الا المستقل من اولاد الابن الى النازل. يعني يريد ان يقول كل الحالات اللي تكلمنا عنها هذه الذي سيعصبهم فقط هم اولاد الابن، لابد يكون ابن ابن وان نزل هو الذي ياتي بهذا التعصيب الذي تكلمنا عنه. انتوا فاهمين لغايه هنا؟ عديها. هو عايز يقول لك ان كل اللي سماهم لك دولت لن يعصبهم الا اذا كان هناك ابن ابن وانت نازل. كل الاسماء دي عشان دي تحفظها، اخته وعمه ابيه بنات اعمامي بنات اعمام ابيه الى بنات اعمام جدي الى عم، كل هؤلاء لن يعصبهم احد الا اولاد الابن والنازل. طيب الباقي فاهم ايضا عشان انا محمد دكتور علاء احمد عمر سندخل قريبا على ميراث الجد الختام فيها. وقنا قال أربعة يرثون دون أخواتهم، أربعة سيرثوا دون الأخوات. يعني إيش دون الأخوات؟ يعني الذكران فقط الرجال سيرثوا الإخوة، أخواته مش هيرثوا معهم. من هم؟ قال الأعمام. إذن لو هناك أعمام يأخذون ويحجبون العمات، وهذه بتحدث كثير يعني، وفي ناس لا تعلم طبعا هذا مش درسين، بأن الأعمام يحجبون العمات فلا يرثون. وبل الأعمام ابن عم هو اللي لإرث يدخل في الإرث. يعني مثلا مات الرجل وترك بنتين أو بنت، فقط عندوش غير بنات، والبنات لهم ابن عم المتبقي من ابن عم، ابن وابن وبنت عم، فابن العم هو اللي يرث وبنت العم لا ترث، لان ابن العم هو ايش؟ الحق الفرائض لاهلها، فما تبقى فلاولى رجل ذكر. فهنا ابن عم وبنت عم، فاخته لم ترث لاولى رجل ذكر، هياخد بقيه الفرائض. لو في فرائض بقيه التركه، يعني الاول تحت الفريضه أصحاب الفروض، ثم ما تبقى لأولى رجل ذكر. لذلك يقول هنا الأعمام هم لا يأخذون، بنو الأعمام هم لا يأخذون، بنو الإخوة. يعني الآن مات وترك مثلا بنتين وابن أخ له، أو ابن أو أولاد إخوة له، أولاد ذكران وإناث، فهنا اللي هياخد البنتين الفرائض نصيبهم فرض، والباقي يروح للذكران للإخوة، بنو الإخوة الرجال ما يقول نساء لا تبث. وش طبعا ده الحديث نص الحديث الحق الفرائض بأهلها، فما تبقى فلأولى رجل ذكر. أنا محتاج تشرحوا لي يعني رجل وذكر، بس أنا بحاول أجيب لكم بالأمثلة ممكن تلقطوها خلاص. أنا لا أدخل في الإناث يعني لا أدخل في البنت المتحضر الأنثوي، لا يدخل أصلا لا يرثوا. ما هو بيقول لكم أربعة يرثون دون أخواتهم، يعني الإخوة هنا سترث والأخوات لا ترث. بل هم الأربعة الأعمام، بنو الأعمام، بنو الإخوة وعصابات المعتق. ندخل في الشرع، وأنا قلت لك لماذا قلت للدليل تعطي أصحاب الفروض، فما تبقى لأولى رجل ذكر. فهنا راح شاف أولى رجل ذكر، لأن لم يجد إلا أعمام وعمات، يأتي الأعمام إخوة بنو أعمام وبنو عمات، أو بنو أعمام بنات، يعني بنات أعمام وبنو أعمام يعطي البنين فقط، بنو إخوة وبني وبنات إخوة يعطي البنين فقط منه، ثم عصابات المعتق كما سنبين الآن. قال أما إرث الأعمام من الأبوين أو من الأب، وكذا بنو الأعمام وكذا بنو الإخوة، فلأنهم عصبة. ليش؟ لأنهم عصبة. وأما أخواتهم فلأنهم من ذوي الأرحام. يبين لك هم ليه ما ورثوش، ليه لم يرثوا الأخوات. في الحديث في رواية بتقول لأولى عصبة ذكر، أولى عصبة، وفي رواية لو تلكم لأولى رجل ذكر. هي عصبة حلكم مشكلة، أولى عصبة تفسير لرجل، لأنه قال لأولى عصبة. لذلك هو يقول هنا إيش؟ مين اللي هيرث؟ هو يعني إيش عصبة؟ يعني رجل فقط. لا مش يعني رجل، يعني ايش عصبة؟ لأولى عصبة ذكر هي تساوي لأولى رجل ذكر، هي حل مشكلة لأولى رجل. ليش قال رجل ذكر؟ فشيل كلمة رجل حتى وضع عصبة، يبقى معنى عصبة ايش؟ خليني بقى ايه نشوف هنعمل ايه مع بعض ان شاء الله. ما معنى عصبة؟ الغرفة. هو انتظروا، طبعا هعيد عليكم الكلام. قال اما ارث الاعمام من الابوين او من الاب، انتبهوا الكلام، اما ارث الاعمام من الابوين او من الاب، وكذا بنو الاعمام وكذا بنو الاخوه، فلانهم عصبه. وأما أخواتهن فلأنهن من ذوي الأرحام. وأم لسه ما وصلتش. أنا عارف شو العطر اللي عملنا كنا بكده اللي هي ترتيبهم اللي هي البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم الأبوة ثم وعصمون أيضاً خذ معهم الضغط عصير. أحسنت يا أستاذة ربنا بارك فيك. العصبة القرابة من جهة الأب، قرابة الرجل لأبيه ذكر. نعم أحسنت. يعني لا الذكر لا انتبهي خليك، لا العصبة والرجل هي معنى واحد. إيه اللي انت قلتيها الآن اللي هي إيش؟ العصبة القرابة من جهة الأب. انتم انضبطوا، مش قال اما ارث الاعمام، الاعمام قربتهم من جهه ايه؟ اشتركوا مع بعض فين؟ في الاب، من الابوين اهو، يعني الاب او من الاب. بنو الاعمام هم عصبه ام لا؟ النسب من جهه الاب الاصول. طيب بنو الاخوه ايضا النسب من جهه ايه؟ هذه العصبات، هذه العصبات اللي هي بس انتبه بس هو كلام. انا قلت اول العصبه صح، العصبات كل دول عصبات ام لا؟ اللي هما من جهه الاب. ما ممكن تقولي طب ما الاخوات من جهه الاب والعمات من جهه الاب صح، وبنات الاخوه من جهه الاب. فاخذت بقى الحديث قال لك ايش؟ لاولى عصبه ذكر، ذكر ولو قلت لولا رجل ذكر يبقى المقصود برجل هو مسألة انه يكون القرابة من جهة الرجل من جهة الأب. ثم قال قيد ذكر، فهذا يبين لك لماذا هم أخذوا اللي هم الأعمام بنو الأعمام بنو الإخوة، لأنهم عصبة من جهة الأب وذكران ولم تأخذ الإناث. هذا معنى الحديث الحق الفرائض بأهلها، فما تبقى فلأولى رجل لأولى رجل ذكر. لذلك قال وأما الأخوات فمن ذوي الأرحام. طيب الآن فهمتم؟ أنت رحت فهم ولا راحت منك؟ طيب نعم، يبقى هنا ثلاثة هؤلاء. وأما أخواتهن فليهن من ذوي الأرحام، وأما عصبات المعتق فإرثوهم بقول عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه ابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد وأعله البيهقي، وفي رواية لا يورث. ولأن اللحمة تضم وتفتح والنسب يقول الآن آخر شيء عصبات، عصبات المعتق اللي هم من؟ يعني رجل زيد أعتق عمرو كان عبدا عنده وأعتقه، فعمر مات أو زيد مات أولا المعتق مات، ثم مات عمرو وليس له ورثة. نرجع مفروض إن كان لو زيد موجود كان سيرث في عمرو بالولاء. طيب زيد مات، نرجع لعصبة زيد هم يرثون في عمرو لأن هم عصبة المعتق اللي هم نسبوا مجات الأب بالترتيب بقى اللي هو إيش؟ ابنه والأخوة وهكذا. هذا لا يقصد الولاء لحمة كلحمة النسب. زيد عمرو زيد أعتق عمرو ومات زيد، أصبح عمرو هذا المعتق، عمرو مات بعد ذلك وليس له ورثة، فقلنا المفترض أن كان المول المعتق يرثه، لكن لو مات قبله ينتقل الحق لعصبة المعتق عصبة زيد، هم يرثون في عمرو الذي كان قد اعتقه زيد. أبوهم بقى وابن عمهم أو ابن أخوهم لأنه عصبة. قلنا عصبة. فالعصبة فقط هم اللي يأخذوا. والنساء لا تأخذ ولا ذوي الأرحام. قال فلهذا لا ترث النساء، فإذا ثبت لشخص الولاء فمات انتقل ذلك إلى عصباته. وضابط من يرث بولاء المعتق كل ذكر يكون عصبة للمعتق، فإذا مات العتيق بعد موت المعتق وللمعتق ابن وبنت أو أب وأم أو أخ وأخت ورث الذكر فقط دون الإناث. والله أعلم. طيب احنا الان تبقى لنا مسألة الجد مع الاخوة فقط وننتهي من الكتاب اللي الفرائض. بس انا حقيقة مش لاقي تفاعل خالص مع الاخوة، فانا عايز اطمن في شيء فيما سبق عشان نختم بمسألة الجد فيها اكثر من حالة نحتاج ان نكون مصحصحين معي فيها عشان نختم الكتاب يعني. فأجيبوني بارك الله فيكم ورضي الله عنكم. الآن في إشكال فيما سبق عندكم أو يحتاج فقط لمراجعة ومذاكرة عشان ننتقل إلى الجد، ميراث الجد مع الإخوة والخلاف فيه؟ أو واللي سمعني يجيبني لو سمحت. الحمد لله. تفضل يا أستاذ. تمام، فقط المراجعة فهم. طب أنا سأدخل. بارك الله فيك. طيب نختم إن شاء الله في مسألة الجد. جد مع الإخوة. قال فرع في ميراث الجد مع الإخوة، فإذا اجتمع مع الجد من قبل الأب إخوة وأخوات من الأبوين أو من الأب، لأن الإخوة من الأم يسقطون به، فتارة يكون معهم ذو فرد وتارة لا يكون. فإن لم يكن معه صاحب فرد، أي مع الأب مع الجد، نعم، فالأول أحظ من المقاسمة وثلث جميع المال، ثم إن قاسم كان كأخ، وإن أخذ الثلث فالباقي بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. وقد تستوي له المقاسمة وثلث الجميع المال، وقد يكون الثلث خيرا له. والضابط في ذلك أنه إن كان معه أقل من مثليه فالمقاسمة خير له، وإن كان معه مثلاه استوت المقاسمة وثلث المال، وإن كان أكثر من مثليه فالثلث خير له، فهم ثلاثة أحوال. طيب، أولا المذهب عندنا طبعا هو في خلاف أصالة بين الجد في إرثه مع الإخوة، يعني مات الرجل وعنده جد وإخوة، الخلاف كما بينا من قبل على قولين عند أهل العلم وبين الصحابة. جل الصحابة يقولون الأب الجد ينزل منزلة الأب كما جاء من قوله تعالى في سورة يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم، فقالوا هذا أب، فالأب الجد ينزل منزلة الأب فيحجب الإخوة فيرث هو كل شيء، وهذا قول كثير من الصحابة سواء عمر وابن عمر وهريرة تقريبا لمسعود. والقول الثاني قول زيد بن ثابت رضي الله عنه فرضية هذه الأمة، قال لم يجعل الجد كالأب منفردا فيحجب الإخوة، قال لا هو يرث مع الإخوة لكن هناك حالات بعد الإرث. وهذا القول الذي اعتمده المذهب، وقلنا من قبل الإمام الشافعي اعتمد كلام ومذهب زيد في المواريث في الفرائض لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرضية للأمة، مع أن زيد في هذه المسألة انفرد عن الصحابة وكان يورث الجد مع الإخوة ولكن باختلاف الحالات. يبقى إذا مبدئيا المذهب عندنا أن الجد مع وجود الإخوة يورثهم سويا لكن في حالات إذا اجتمع يعني الجد مع الإخوة، بخلاف الجمهور يرى بقول أول في الصحابة فيجعل الجد كالأب ويورث الجد كل شيء وتحجب الإخوة. تمام؟ طيب قالوا ايش بقى هنا في التفصيل عندنا وجود جد مع اخوه؟ قالوا الاول الحظ يكون للجد هو اللي ياخده. طيب هم عندهم انتبهوا معي فرقوا هل الارث مع الجد في صاحب فرض في حد من الفرائض موجود؟ يعني موجودة ام مثلا، موجود بنت فرع وارث ايضا ام لا؟ لو كان في فرض معه بيرث فينا تقسيم، ولو لم يكن هناك صاحب فرض يعني التركه كلها تركت للجد مع الاخوه مفيش فرائض ماشي، هي كلها ايه هنا تقسيم. طيب هو قال في الاول فتارى يكون معه ذو فرض وتارى لا يكون، ثم بدا ليش قال وان لم يكن معه صاحب فرض ايش هياخذ؟ قالوا الاحظ له. طب الاحظ من ايه؟ اما انتبهوا بقى هنا، اما نجعل الجد، هو الجد لن يرث يعني ارثه كله مش هيخرج عن ثلاثه اشياء، اما انه ياخذ سدس المال ككل، احفظوها كده واحده من ثلاثه، سدس المال ككل، سدس المال ككل كالاب. اسمع خليك بس معايا انا هلخص لك المساله دي كده، سدس المال ككل، سدس كل المال، او ياخذ ثلث المتبقي بعد صاحب الفرض. يعني صاحب الفرض ياخذ لو كان في صاحب فياخذ هو ثلث المتبقي من المال. ده طريقه ورث ثانيه. الثالثه المقاسمه. ايش المقاسمه؟ انه نجعله كاخ من الاخوه، ينزل هو كاخ ويجتمع مع الاخوه ويتقاسموا المال بالاسهم للذكر مثل حظ الانثيين، كانه اخ نصيب اخ. يبقى ثلاث اشياء هو يرث مش هيخرج عنهم، هتختلف الان على حسب الحالات، اما ياخذ سدس المال ككل اللي هو الفرض الاب، او ياخذ ثلث المتبقي بعد صاحب الفروض كالاب ايضا. لو انت لاحظت ان الاب بياخذ الثلث لو كان في صاحب فرض، او ياخذ يتقاسم يعني نجعله كاخ من الاخوه ونعمل لهم اسهم وللذكر مثل حظ الانثيين وياخذ نصيبه. هم قالوا في كل انواع الثلاثه الاحظ له سياخذه، ما كان احظ له سياخذه من الثلاثه، يعني الاحسن له الاحظ الاوفر له هو يقدم اولا. لو كان الاحظ له السدس ياخذه، لو كان الاحظ الثلث المتبقي ياخذه، لو كان الاحظ المقاسمه ياخذه. طيب لكن قالوا نفرق اولا مع صاحب فرض ولا ليس معه صاحب فرض. فقالوا هنا ايش؟ ان لم يكن معه صاحب فرض فله الاحظ من المقاسمه وثلث جميع المال، لان ليس معه صاحب فرض، كان كان كاخ ثم ان قاسم كان كاخ، وان اخذ الثلث وان اخذ الثلث. طيب اما ياخذ ثلث المال جميع المال او يدخل مقاسمه مع الاخوه، صحيح؟ وقد تستوي فالباقي بين الاخوه والاخوات للذكر مثل حظ الانثيين. هذه امتى تحدث؟ وفي ثلاث حالات. متى سنقرر الاحظ له؟ ده هو ضابط حقيقه. قال انظر الى الاسهم. ايش الاسهم؟ وما ذكرش كلمه الاسهم هنا. وقال وقد لانك عندك المقاسمه افضل من الثلث، او الثلث افضل من المقاسمه، او الاثنين يتساوى. طب امتى نستطيع نفعل ذلك؟ قال ان كان اكثر من مثليه فالثلث خيرا له، خير له. وان كان معه ثلثاء استوت المقاسمه وثلث المال، وان كانت اقل من مثليه فالمقاسمه خير له. يبقى في ثلاث حالات، ايه مثليه واكثر من مثليه ومثلاه؟ بالمثال افضل. بالمثال الحالة الأولى أو انتبه إذا كان معه أخت، يعني الآن مات الرجل وترك أخت وجد، جد وأخت، الجد ده ذكر صحيح؟ طيب الحالة الأولى إن وقال الحالة الأولى أن إيش؟ أن القسمة أفضل من ثلث المال. لو هو مات الآن اعتبرنا الجد ده إيش؟ أخ مع الأخت صح؟ يبقى الأخ هيبقى ثلث اثنين سهمين لأن هو ذكر والبنت سهم، يبقى هو هنا إيه؟ هو اثنين وهي واحد، يبقى هو هنا مثلاه أم لا؟ يبقى هنا هو ياخد ثلثان التركة وهي تاخد الثلث، يبقى هنا المقاسمة أفضل له من إيش؟ من ثلث. طب ليش؟ إن السهمين هو سهمين وهي سهم، هذا معنى مثلاه وأقل من مثلاه. هناخد مثال تاني، طب لو مات عن أختين وجد، أختين بسهمين صح؟ والأب الجد سهمين، ما زال هو إيه؟ سهمين وسهمين، يبقى هو ياخد النصف، يبقى المقاسمة أفضل ليه ولا لا من الثلث؟ أفضل، لأن النصف التركة أكثر. الأولى أفضل والأولى مثلها، وهذه المرة نصف، والمثلها والنصف أفضل من الثلث. يعني هو ياخد النصف التركة دي الأسهم اللي احنا قلناها. طيب ثلاث أخوات، ثلاث أسهم وهو سهمين، يبقى خمسة، يبقى هو ياخد خمسين، هما ثلاثة على خمسة كل واحد فيهم واحد، أيضا الخمسين أكثر من الثلث، من الثلث. يبقى ما زالت هنا كل هذه ليش؟ لأن هو ما زال هو سهمين وكل واحد منهم سهم، هو إيش؟ أكثر، هو الضعف المثلان. فهنا هنا المقاسمة أفضل له، وهذه الحالة الأولى اللي قالها. طيب أخ وأخت، يعني ما جد مع أخ وأخت، الجد سهمين والأخ سهمين والأخت سهم، يبقوا خمسة، يبقى هو اثنين على خمسة، أيضا هذا أفضل له من الثلث صحيح؟ طيب الحالة الأولى هنا هم ننظر هل ثلث التركة أوفر ولا المقاسمة؟ وجدنا المقاسمة. طب متى نعلمها؟ هنا قال الضابط إن كان معه أقل من مثليه، يعني الناس اللي معاه أقل من مثليه، جعبا للأسهم. طيب مقاسمة خير، إن كان معه مثلاه يعني ضعف، كانوا اللي معاه زيه، كان يقول أخوان، مثلاه يعني اللي باقي ضعفه، اللي باقي ضعفه، اللي باقي لما معه أخوان أخين وهو هينزل كأنه هو أخ، كل واحد فيه اثنين واثنين واثنين ستة أسهم، يبقى هو الآن هو هم معه، هو هنا لو لاحظت المقاسمة مثل الثلث. ليش؟ لأن هو هياخد هنا ثلث وهناك ثلث، اثنين على ستة اللي واحد بالضبط، لأن هنا هما ايش؟ هذا معنى ما قال وإن كان معه مثلاه استوت المقاسمة وثلث المال. إن كان معه مثلاه يعني ضعفه، الناس اللي معاه ياخدوا ضعفه يبقى استوت. لذلك أخ وأختين، أخ سهمين والأختين سهمين أربعة، وهو هينزل معهم كأخ يبقى اثنين ستة، يبقى مازال مساواة. لذلك قال أربع أخوات، أربع أخوات بكام سهم؟ وأربعة، وهو بذكر اثنين يبقى ستة، يبقى أيضا هما ضعفوا مثلاه، يبقى هنا استوت المقاسمة مع إيش؟ مع الثلث. الحالة الثالثة أن يكون معه أزيد من مثليه، أزيد من مثليه. المثال اللي عندكم خطأ، مكتوب كام؟ ثلاثة إخوة. لأن في طبعات أخوات. إخوة دي شايفها طبعا. ثلاثة إخوة. ونعم. نعم، ثلاثة إخوة صحيحة. وأيضا ممكن تكون أخين وأختين. ليه بقى ثلاثة إخوة بستة؟ ستة. وهو اثنين ثمانية. وهما الستة أكثر من مثلا ولا لا الآن؟ زادوا عنه، هو اثنين وهما ستة. يبقى هو هنا المقاسمة المقاسمة بالنسبة له أقل من الثلث، فهو لا يأخذ الثلث. يبقى أصبح عندنا ثلاث صور أهو، هننظر فيهم نعرف إزاي من الأسهم. لو هو أسهمه هم هو اكثر من الاسلام منهم يعني هو اكثر منهم يبقى هو المقاسمه افضل. لو هو مساوي للاسلام مساوي للاسلام يبقى مساويه. لو هو اقل من الاسلام يعني هم اكثر منه يبقى الثلث افضل له. هذا كله في ان لم يكن معه فرض. ان لم يكن معه فرض لان هو هنا بينزل منزله المقاس. طيب هل اللي انتهى منها ايه من هنا؟ فان كان معه صاحب فرض انتم رب يكونوا معايا. طب على الغرفه انتم فهمتم اللي انا انتهى اللي مضى اللي لسه؟ الله يكرمكم خلاص بقي الجزء اللي بقى وننتهي يعني. بس فهمتم هذا؟ انا عارف ان لازم تسمعوه ثاني وتطبقوا لكن ها الحمد لله. طيب وانت فقط مسكت الرايه عمر وده كويس لكن ابو محمد والدكتور علاء مش سامع حسهم خلاص دلوقتي. انا حاسس ان هم في كوكب تاني دلوقتي. واحد الدار اختفى عموما يعني شويه. طيب فنرجع القسم الثاني ان يكون ايش صاحب فرض معه ذاك. وقال هنا ايش قال ايش؟ وهم سته يرثون مع الجد والاخوه. سته اللي هيرثوا مع الجد والاخوه. البنت الفرائض مات عن بنت وجد واخوه او بنت ابن او ام او جده او زوج وزوجه. هم دول اصحاب الفروض السته اللي هو سيرثوا معهم. قال هينظر. انتبهوا بقى عشان هنا اللي فيها شويه يعني هننظر. هنعطي الفروض يعني هنعطي اصحاب الفروض اولا يعني مات عن بنت وجد واخوه ندي البنت النصف. بنت ابن لوحديها النصف. مات عن ام وجد واخوه الام هتاخد لو قلنا السدس او الثلث. جد وجده هتنزل منزله الام وتاخد السدس. زوج او هي ماتت عن زوج او مات عن زوج هياخد نصيبه. هيتبقى هنا الكلام في المتبقي في احوال. قلنا اصحاب الفروض خلاص موجودين. طيب المتبقي بعد اصحاب الفروض اما ان يكون يساوي السدس يساوي قدر يساوي السدس او اقل من السدس او ازيد من السدس. انا الخص لكم يعني اللي باقي في التركه بعد الفروض وسناتي بالامثله. اما ان يكون يساوي السدس يبقى هذا ياخذه الجد بلا اشكال. هياخذ السدس وانتهت مش هيدخل مقاسمه وهيحجب الاخوه. اللي باقي السدس بعد الفروض هياخدها الجد ويحجب الاخوه ولا مقاسمه. طيب لو المتبقي بعد الفروض اقل من السدس قال هنا ايش زيد؟ لا ندخل الجد معهم بالسدس ونعول المساله يعني نرجع نعد في المقام والكلام لكن ندخله معهم كانه اصحاب فروض وياخد السدس. كانوا اصحاب فروض بالضبط. لو كان المتبقي بعد الفروض من غيره اقل من السدس ندخله معهم ولو السدس ونعيد عود المساله ونشوف بقى كل واحد هينقص نصيبه قد ايش. يبقى هذه الحاله الاولى ان يكون اللي موجود على قدر السدس ياخذه الجد ويحجب الاخوه. طيب الموجود اقل من السدس. السدس ده اللي هو ايه؟ زي الاب. نعم هنجعله زي الاب. قال اقل من السدس لا هندخله في الفروض ونعول المساله. طب كان ازيد من السدس هنا سندخل ندخل الإخوة معه وهيبين لنا الآن هيكون كيف الإرث بين الجد وبين إيش بين الإخوة. طيب لكن نقول الآن الحالة الأولى نقرأ ونشوف بس هو قراءة هنا ولا لا. حتى نعطيه السدس لشيخنا ونزيد عليهم الداخل بالضبط. إما ياخد السدس أو هنشوف إيش هنفعل معه بس خلاص. وإن بقى نقول إيش الآن إن لم يبقى بعد الفروض شيء فرض له السدس. شوف ان لم يبقى بعد الفروض شيء فرض له السدس او لو كان اقل كمان كما اذا كان في المساله بنتان وام وزوج. طيب بنتان وام وزوج الزوج دي كام؟ الربع والبنتين الثلثان والام سدس. السدس مع الربع هما يعني هما كده اكتملت، لان بنتين ثلثان 2 على 3 وهو 1 على 4 وهي 1 على 6 فخدنا 12 12 على على على على الثلث 4 8 للبنات و3 11 للزوج وواحد للام فهو ما تبقلوش شيء جد ما تبقلوش. هنا قالوا نعمل ايه؟ لا نفرض له السدس ويدخل معه لان هنا لما يتبقى لهم فيفرض للجد السدس ويزاد في العول، وان بقي السدس فقط فيفرض له السدس كبنتين وام. يعني مات الرجل على البنتين وام وجد، البنتين الثلثان والام السدس، تبقى ايش الان؟ سدس وهو نصيبه ياخذه. هذه مثال اهو الحاله الثانيه. طيب وان بقي دون السدس، يعني اذا بقي ملك بنتين وزوج، بنتين الثلثان والزوج الربع، صحيح؟ 2 على 3 و4 ب 12، 12 على 3 4 8 8 وهناك الربع، ربع ال 12 3 8 و3 كام؟ 11، بقى 1 على 12 ده نصف السدس. شفنا زوج دي زوج او زوجة هذا ممكن عموما مش هو هنا قال زوج فيفرض له السدس، يبقى هنا دون السدس هيفرض له السدس. يعني هو هي مش فرقة كتير دون السدس او لا يتبقى له شيء هنفرض له السدس، ولو كان السدس هياخذه. طيب قال وتعالى المسألة على هذه التقديرات الثلاثة تسقط الإخوة والأخوات، كل دوت الإخوة والأخوات هيسقطوا، وإن كان الباقي أكثر من السدس دي الحالة الثالثة. إن كان الباقي أكثر من السدس فللجد خير أو تخير أو تخير أمور ثلاثة، اعمل إيه؟ إما مقاسمة الإخوة والأخوات يدخل معهم كأخ ويقتسم الباقي، أو ثلث ما بقي ويقتسم الباقي، يقتسم اللي هو بعد اللي بقي بعد الفروض اللي هو الباقي اللي هو أكثر من السدس كل، أو ثلث ما بقي يعني اللي تبقى بعد الفروض إن كان أكثر من السدس أو يأخذ هو الثلث والباقي يقسموه ذكر مصحات الأنثيين، أو سدس جميع المال، نقول له ارجع وخذ سدس جميع المال كأنك فرد من الفرائض، يبقى مخير من ثلاثة وهياخد الأحظ منهم هيتحسب. وطبعا ليه أمثلة بس يعني لو في وقت أنا أخذ مش بعد ويختار، هنحسب له واحد من ثلاثة، نحسب له لو خد السدس هياخد كام، ولو خد الثلث المتبقي ياخد كام، ولو أخذ أو ياخد مقاسمة معهم يعني يدخل مع الإخوة والأخوات ويقسم، إذا كان ده نصيبه هيبقى أكثر ياخد الأحظ من الثلاثة. وقد علمت أن الجد كالجد. طب أنت هذه طبعا يا ممكن تحتاج هذه لأمثلة إن أردتم، لكن أنا يعني إيش ممكن أنزل لكم للوقت يعني اللي هي أمثلة على الثلاث حالات، لكن المهم الضابط قد علمناه. وقد علمت أن الجد كأحد الإخوة، الجد كأحد الإخوة، فإذا كان معه إخوة أو أخوات لأبوين أو لأب عادل الإخوة للأبوين والإخوة في القسمة، يعني فإن أخذ الجد حصته، فإن كان الباقي من الإخوة للأبوين ذكورا فالباقي لهم، وإن تمحضوا ذكورا وإن أو تمحضوا ذكورا وتسقط الإخوة لأب، وإن لم يكن في الإخوة من الأبوين عصبة بل تمحضوا إناثا فإن كنا اثنتين فصاعدا أخذنا الثلثين فلا يبقى شيء فسقط الإخوة للأب، وإن كانت أختا واحدة أخذت النصف، فإن بقي شيء فللإخوة للأب ذكورا كانوا أو إناثا للذكر مثل حظ الأنثيين. كل هذا يتكلم بعد ما انتهينا، الجد أخذ المتبقي ده للإخوة وإيش الإخوة والأخوات إن كانوا أشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين، إن كانوا أشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب كانوا في ذكور وإناث، طيب إن كانوا ذكور فقط هيبدو ذكور فقط، ما فيش ذكور في إناث، الإناث هتاخد الثلثان. طيب إذا كان معهم إخوة لأب يبقى الثلث، يبقى هو قال هنا إيش؟ إذا كان معهم إخوة أو أخوات لأبوين أو لأب عاد الإخوة لأخوين أخوات القسمة، فإذا أخذ الجد حصته فإن كان الباقي من الإخوة للأبوين ذكورا الباقي لهم أو تمحضوا ذكورا وتسقط الإخوة الأب. يعني لو كان اللي باقي اللي موجودين إخوة ذكور أشقاء يأخذوا والإخوة الأب لا يأخذوا. طيب إن كان مفيش إخوة ذكور أشقاء بل إناث، لو كانوا اثنين فصاعدا يأخذوا الثلثين فلا يبقى شيء، ما خلاص اللي هو أخذ الجد. فسقط الإخوة للأب هنا لا يأخذ. وإن كانت أخت واحدة فقط هي اللي شقيقة هتاخد النصف، وإن بقي شيء هياخد الإخوة للأب ذكورا أو إناثا للذكر في عصر الأنثيين. يعني هو بياخد القدر اللي باقي للإخوة والأخوات بعد ما الجد ياخد نصيبه في اللي متبقي يبتدي يتعامل معاه، لو كانوا ذكور وإناث أشقاء يقتسموا ذكر في عصر الأنثيين، إن كانوا ذكور فقط يأخذوهم، إن كانوا إناث هننظر هما اثنين فأكثر، لو كانوا معهم إخوة لأب ذكور هم ياخدوا الثلثان والباقي إخوة لأب، إن كانت بنت واحدة أخت واحدة هتاخد النصف والباقي ياخدوه الإخوة لأب ذكور وإناث. أه أنت مش فاهمين حاجة. إيش؟ ما الجد خد نصيبه خلص، ده الباقي بعد أخد الجد خلاص. دي أنصبة الإخوة. طيب قال هي في جزء لازم يتحفظ ملوش يعني هو ليس له غير إحنا بنبينه بس كده. وأنا من الأخت مع الجد مع الجد كأخ. ولا يقرب لها شيء معه إلا في الأكدرية، وهي زوج وأم وجد وأخت من الأبوين. ما هو يأتي معنى الأكدرية هيقول لك ليش لا. يعني الأخت مع الجد كأخ، ولا يقرب لها شيء معه إلا في الأكدرية، وهي زوج وأم وجد وأخت من الأبوين أو من الأب. يعني إيش المسألة الأكدرية بينها لك الآن؟ زوج وأم وجد وأخت من الأبوين أو من الأب. فالزوج النصف، الأم الثلث، الجد السدس. قال ويفرد للأخت النصف، أصلها من ستة وتعود إلى تسعة. إيش هو يفعل هنا المجد؟ المسألة دي كدرت على زيد كما يقال رضي الله عنه. ثم يضم نصيب الأخت إلى نصيب الجد، ويجعل بينهما أثلاثا، له الثلثان ولها الثلث، لأنها لا يمكن أن تفوز بالنصف لألا تفضل عليه. أو فيضرب مخرج الثلث في المسألة بعولها، وهي تسعة تبلغ 27، للزوج تسعة، للأم ستة، الأخت أربعة، والجد ثمانية. وسميت الأكدرية لأمور منها أنها كدرت على زيد مذهبه، لأنه لا يعيل مسائل، لا يعيل مسائل الجد ولا يطرد للأخت معه، ولو كان بدل الأخت أخ سقط أو أختان لم تعمل المسألة، وكان للزوج للنصف والأم السدس والباقي للجد والأختان للذكر مستحاض الأنثيين، لأنه لم تنقصه المقاسمة عن السدس والله أعلم. هي مسألة كده دي خلاصتها، إن الإشكال هنا وقال إن لما مات الرجل عن زوج وأم وجد وأخت من الأبوين، خليها أو أخت من أب شريف، بس هي أخت شقيقة يعني أخت الأبوين. هو يقول هنا في ضابط، لما يجعل الجد كالأب المفترض أن الأب هو يكون أعلى من البنت اللي هي الأخت، ما الأخت الشقيقة هترس. وفي لو كان الأب اللي موجود مش الأب هو اللي بياخد الأكثر، يعني لا ياخد لا الأخ ما ياخدش أكثر من الأب، فهنا اللي موجود الجد لو ترك على التوريث ترك إيش؟ زوج وأم وجد وأخت. لو لم يعتبر الجد كأب، لأن زيد في مذهبه لم يعتبر الجد أب، فبالتالي الجد عنده إيش؟ كأنه أخ من الإخوة. فهو لو أنت خليت الجد لوحده مش موجود وجدت ورث، هتدي الأخت النصف صح؟ وهتدي الأم الثلث والزوج النصف، طبعا فيها عول كده كده، والجد لو وديته هتدي له مثل الأب السدس. يبقى البنت الأخت خدت النصف أكثر، فقالوا لا ننزل الجد نخليه أخ كأنه أخ مع الأخت. فلو كان أخ مع أخت هنورث أولا، يبقى هنا عصبة بقى مفيش فرائض، أخ وأخت يعني مات عن زوج وأم وأخ وأخت، الزوج ياخد النصف النصف الزوج النصف والأم الثلث، والباقي هنعتبر الجد كأنه أخ يعصب الأخت للذكر المستحاض الأنثيين. فاللي باقي هذا هو ياخد ثلثانه وهو ياخد الثلث، وبكده يكون هو خد أعلى منها. هذه هي الإشكالية التي يعني سموها الأكدرية، لأنه هو كان زيد لا يعيب في مسائل الجد، يعني كان ما طبعا فيها عول، يعني فيها عول إيش يعني لا تكفي الأنصبة، هنضطر إن احنا ننقص ونزود المقام وغير ذلك. هذه كانت آخر مسألة هي التي معنا في الفرائض. الحمد لله كنا انتهينا من كتاب الفرائض، ولكن طبعا انا متاكد بنسبه 90% لان هذا الكلام لابد انه يسمع ويراجع ويحفظ. هي الفرائض يعني لو عدنا نردد كثيرا هو لابد فيها جزء حفظ، لكن فيها اصول تفهمها هي الضوابط وتفهم ايش الخلاف، لكن لابد في الاخر انك تحفظ اشياء معينه ما فيها من كده، لان هي فيها جزء من، لكن في ضوابط اللي احنا تكلمنا عنها او القواعد هذه لابد ان ايش انك تكون حاضره في ذهنك حتى تفهم لماذا هذه الخلافيات الموجوده. بعد ان عرفتم ممكن ان شاء الله نعمل امثله كثيره تطبيقات، لكن ارسلها لكم على المجموعه ان كان ذلك. نعم احسن الله لك. طيب ممكن لما نعمل تطبيقات ارسلها لكم على المجموعه مسائل يعني وتتدربوا عليها في الحل. استعملنا اختيارات ياخذ كذا. لا انا اديكم المساله وانتم تجيبوا. ما اقدرش اكتب اختيارات كتير انا عشان اكتب اختيارات، انا هعمل المسائل واديكم. ممكن يكون عندي جدول في اختيارات ما الله اعلم مش فاكر بصراحه، فاديكم المسائل وانتم تتدربوا عليها. يعني ايه؟ احنا نجيب حاجه على طول الحل؟ ابعتوا حلو ابعتوا ابعتوا على الخاصة وجيبوا ورقة، هديكم تطبيقات كتيرة ورقة يعني ملف كده فيه تطبيقات على كل جزئية بس. يعني ممكن نتفق على الفروض فهديكم أمثلة على الفروض، مسائل على الفروض فقط، ثم مسائل على العصبات، ثم مسائل مثلا على كذا بالتناوب يعني، بس لو فيه همة يعني، بس تذكروا الأول وبعد كده نديكم المسائل. يعني ممكن نسيب الأسبوع تراجعوا وبعدين لما تقولوا إحنا جاهزين أديكم مسائل والإخوة برضو على الغرفة. أحسن الله إليكم، نكتفي بذلك، سامحونا على الإطالة لكن حتى ننتهي من الكتاب. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.